إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذه الليلة الطيبة المباركة في بيت من بيوت الله عز وجل. وأنا سعيد بلقاء إخواني وتدارس معهم ونتداول النصيحة فيما بيننا، لأننا كلنا يحتاج إلى نصيحة، ولا بد لنا من تبليغ دين الله عز وجل. وما فضلت هذه الأمة من بين سائر الأمم إلا بالدعوة إلى الله عز وجل بأمر بمعروف ونهي عن منكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وإن في هذا الليلة عنوان المحاضرة ما في عنوان، ما لها عنوان، ما أنا ما أدري إذا في عنوان معين أنتم يعني أعلنتم، وإلا يعني اختار موضوعه. طيب لا بس، إن مواضيع الدعوة كثيرة، وخاصة في هذه الأزمنة، فنحتاج في كل موضوع أن نتناصح وأن نتذاكر، وليس هناك مواضيع صغيرة ومواضيع كبيرة، بل والله إننا نحتاج للتذكير في كل صغيرة وفي كل كبيرة، لأن الدنيا هذه مشاغلها قد كثرت، وبعد الناس عن الدين أوقعنا في غربة، في غربة من ديننا، في غربة من أحكام الله عز وجل، وفي غربة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لمشاغل الناس الكثيرة، وأيضا لقلة المذكرين والواعظين. فوالله إننا نحتاج في هذا الزمن في كل ساعة في كل دقيقة أن نتذاكر وأن نتناصح. كيف ذا وقد كان السلف من أشد الناس حرصا على التذكير والمناصحة، وكلما جاء زمن فهو شر من الذي قبله، وكلما بعد الناس عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن هدي النبي صلى الله عليه وسلم تاريخيا، كلما كثرت الفتن وزادت الفتن. فإذا كان الصحابة وهم الصحابة ذلك الجيل الذي يعتبر من خير الأجيال، خير جيل، خير الناس هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا يتذاكرون، بل كان أحدهم إذا تقابل مع أخيه وأراد أن يفترق معه يقرأ سورة إيش؟ العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تخيل هذا كان يدور في بيئة من؟ بيئة الصحابة، يتواصون ويوصي بعضهم بعضا، ويقول أحدهم للآخر تعال نؤمن ساعة، فكيف بنا الآن ونحن نرى الفتن ونرى كثرة المشاغل، وكلما بعد الناس عن زمن النبوة كلما زاد الشر، فنحن في حاجة في هذه الأزمنة إلى تواصي، تذكير، بل نريد أن نكثف من الدعاة لحاجة الناس الماسة لهذا الأمر. فلا تقتصر الدعوة بين طلبة العلم فقط، بل لابد أن نوصل هذا الدين للعوام، وأن نبين أحكام ديننا، لأن بعض الأمور أيها الإخوة هي من أحكام الدين فسارت في غربة، صارت مجهولة، بل إن البعض سار يعدها من المنكر، سار البعض منا من المسلمين يعد هذه الأمور من الأمور المنكرة، وهذا مما ابتلي به بعض الناس، نسأل الله السلامة والحماية. السبب في ذلك هو الجهل وعدم التذكير وبعد مثل هذه الأحكام عن أسماع الناس. في أحكام في الدين سار الآن الناس يسمعونها خلاف ما هي مشروعة لأجله، وصرنا نسمع دعاة يحاربون هذه الأحكام، يحاربون هذه السنن، ولا يوجد من يدافع إلا من رحم الله القليل، وإلا موجود من هم لله الحمد حماة للشريعة. فالشاهد أيها الإخوة أن هناك بعض الأمور التي صارت في المجتمعات، في الأسر، وبالأخص يكمل الاستغراب عندما تكون هذه الأمور عند أناس ينتسبون للسنة وللدين، فتجد هذا الأمر عندهم صعب جدا، حتى الكلام فيه يكون الكلام نادر، وإذا جاء عليه كلام يمر عليه مرور الكرام سريعا. لماذا؟ لابد لنا أيها الإخوة أن نبلغ هذا الدين، هذا دين لازم تبلغه سواء أنت تريده أو لا تريده، هذا دين لابد أن تبلغ دينك. الدين لا يمشي على حسب هواك أو على حسب ميولك، ما اشتهيت وما أردت اجتهدت فيه ودعوت فيه، وما لم ترد تغمض عنه عينك ولا تتعرض له، لا، لابد أن نبلغ الدين كله. ولا نترك منه شيء. حتى السنة التي لا تكون بالأمر الواجب العمل بها سنة، لكن تبيينها واجب. بعض الأمور سنة، إن عملت بها أنت مأجور، وإن لم تعمل بها ما عليك إثم. لكن العمل شيء والتبيين شيء آخر، فلابد تبين، لأن إذا لم نبين ما هي النتيجة؟ أجيبوا يا إخوان، ما هي النتيجة؟ أجيبوا. إذا لم نبين السنة ما النتيجة؟ أجيبوا. تموت السنة، مو نسيت بس فقط، تموت. إذا لم تبين أنت وأنا تموت السنة. فإذا هناك فرق بين العمل وبين التبيين. بعض طلبة العلم لا يفرق بين الأمرين، لا فرق، بين السنة لابد تبينها للناس جميعا، وإن كنت لا تعمل بها بينها، لا تموت السنة. ومن أحيا سنة فله أجر هذه السنة وأجر من عمل بها. تخيل أنت تنشر سنة في مجتمع، هذه السنة العمل بها لا نختلف أنه ليس بواجب. يعني إذا قلنا السنة، السنة تختلف، إن قلنا السنة بالمعنى الاصطلاحي أو السنة بالمعنى العام. هنا السنة بمعنى العام الطريقة، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نقول تخيل أنت في مجتمع جهل هذه سنة، ما سنة من السنن جهلها، ثم جئت أنت ثم أحييت هذه السنة، كم شخص الآن يعمل بهذه السنة بسببك أنت، ثم هو يكون داعية لهذه السنة ويستجيب له آخرون، وكل هؤلاء يصبون في حصيلة حسناتك، في ميزان حسناتك، وأنت البادئ الأول بهذه السنة، فكل من عمل بها وكل من دعا لها لا يفوتك من أجره شيء. هذا إذا قلنا السنة بالطريقة، يعني السنة المصطلحة التي اصطلح عليها العلماء، لأن السنة إذا قلنا بمعنى العام فيها الواجب وفيها المستحب وفيها وفيها، لكن إذا قلنا السنة التي بمعنى اصطلح عليها العلماء أنه يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، هذه السنة. فما بالك إذا كانت السنة متأكدة، فما بالك إذا كانت السنة واجبة، كل ما تأكدت وازدادت كلما عظم لك الأجر، لأن الذي يعمل بسنة مؤكدة ليس كالذي يعمل بسنة غير مؤكدة، والذي يعمل بسنة واجبة وأنت بينت له حكم واجب، بينت له حكما واجبا، ليس كالذي لا يعمل بسنة مؤكدة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Di sini Asy-Syaikh Hafizahullah setelah menyebutkan mukaddimah beliau dengan membaca khutbatul hajah, selanjutnya beliau mengucapkan Ayyuhal ikhwah, wahai saudara-saudara yang mulia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau mengucapkan puji syukur kepada Allah yang telah mempertemukan kita di kota yang baik ini, di salah satu masjid dari rumah-rumah Allah. Beliau sangat bergembira bisa berjumpa dengan saudara-saudaranya. Di sini kata beliau, kita akan saling mempelajari dan akan terus berlanjut untuk saling memberi nasihat. Karena setiap orang pastilah dia akan membutuhkan nasihat itu. Nasihat yang berupa penyampaian tentang agama Allah Azza wa Jal dan mengenai keutamaan-keutamaan umat ini dibandingkan umat-umat yang lainnya. Bukankah umat ini telah mendapatkan keutamaan dibandingkan dengan umat-umat yang lainnya karena tegaknya dakwah, baik yang berupa perintah kepada perkara yang ma'ruf, demikian pula melarang daripada yang mungkar, sebagaimana dalam firman Allah yang artinya, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang daripada yang mungkar. Kemudian kata beliau, sesungguhnya tempat-tempat untuk disampaikannya dakwah cukuplah banyak. Khususnya di masa kita sekarang ini, kita sangat membutuhkan untuk saling menasehati. Kita tidak boleh menganggap sebahagian tempat sebagai perkara yang kecil dan yang lainnya dianggap besar. Semuanya sama. Terlebih di masa ini, berbagai macam fitnah itu terjadi. Sehingga semua kita membutuhkan peringatan, baik dalam hal yang kecil maupun besar. Kemudian kata beliau, pada hari ini berbagai kesibukan manusia cukuplah banyak. Manusia sangat jauh dari agama Allah. Ini yang membuat kita jatuh di dalam keterasingan terhadap agama dan ketidakmengertian tentang hukum-hukum Allah. Demikian pula dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua itu dikarenakan kesibukan yang cukup banyak di tengah-tengah manusia dengan urusan-urusan dunia. Dan sedikitnya orang-orang yang mau memberikan peringatan dan juga menyampaikan nasihat. Padahal kita sangat membutuhkan di setiap waktu untuk diingatkan dan diberi nasihat. Dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang yang paling antusias untuk saling mengingatkan di antara mereka. Dan tidaklah suatu zaman datang melainkan yang sesudahnya akan lebih buruk daripada yang sebelumnya. Dan manusia akan semakin jauh dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan petunjuk beliau. Ini adalah hal yang telah dibuktikan dalam sejarah. Berbagai macam fitnah timbul dan terjadi silih berganti. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang notabene mereka itu adalah generasi terbaik dan umat terbaik dari manusia. Mereka dahulu saling memberi peringatan bila sebahagian mereka bertemu dengan saudaranya. Dia mengingatkannya dengan surah Al-Asr. Demi masa, sungguhnya manusia berada di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan mereka saling berwasiat dengan kebenaran dan berwasiat dengan kesabaran. Coba engkau bayangkan apa yang timbul di lingkungan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka saling berwasiat, menyampaikan nasihat antara satu dengan yang lainnya. Maka kita sangat membutuhkan kondisi yang demikian ini. Di tengah berbagai gejolak fitnah dan berbagai kesibukan manusia dengan urusan-urusan dunia, kejahatan yang kian hari semakin bertambah banyak, dan masa yang semakin jauh dari masa-masa kenabian, kita sangat membutuhkan saling memberi wasiat, saling memperingati, dan memperbanyak para da'i ilallah, karena umat ini sangat membutuhkan hal yang demikian. Maka dakwah itu tidaklah hanya diperuntukkan bagi para penuntut ilmu, bahkan sangat perlu untuk disampaikan kepada orang-orang awam. Kita jelaskan kepada mereka tentang hukum-hukum, karena sebagian permasalahan sudah menjadi perkara yang asing di tengah-tengah masyarakat. Tidak banyak orang yang mengetahuinya. Bahkan yang lebih parahnya, sebahagian mereka menganggapnya sebagai perkara mungkar. Inilah yang telah menimpa sebahagian manusia. Apa sebab semua itu? Sebabnya adalah kebodohan dan tidak adanya peringatan, dan jauhnya perihal-perihal hukum Islam ini dari pendengaran manusia, sehingga mereka mengetahui justru yang sebaliknya, berbeda dengan apa yang disyariatkan. Sehingga kita mendengar orang-orang yang menyeru untuk memerangi hukum-hukum syariat dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lebih sangat disayangkan, jarang kita dapatkan orang yang mau membelanya. Kecuali orang yang dirahmati oleh Allah, merekalah para penjaga syariat ini. Kemudian kata beliau, intinya bahwa sebagian permasalahan agama di tengah-tengah masyarakat benar-benar sudah sangat terasing. Terlebih lagi di masyarakat yang memang jauh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pengetahuan agama, sehingga sangat sulit untuk mereka mengenalnya. Kalaupun ada pembicaraan tentangnya di tengah-tengah mereka tentang hal itu, tentang hukum ataupun sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, terkadang sebahagian mereka hanya menyebutkannya sambil lalu, dengan sangat cepat, tanpa ada perhatian kepadanya. Kenapa semua itu? Ayuhal ikhwah, ini menunjukkan butuhnya kita menyampaikan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya agama ini tidaklah berjalan sesuai dengan apa yang engkau inginkan saja. Tentunya tidaklah sesuai hanya dengan apa yang engkau maukan saja. Agama ini membutuhkan untuk menyampaikannya secara totalitas, secara keseluruhannya. Sehingga tidak satu sunnah pun ditinggalkan. Kemudian kata beliau, maka dari sini wajiblah untuk kita menyampaikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan sampai kita meninggalkan salah satu daripadanya. Mengamalkan sunnah itu memang bukan hal yang wajib. Dia hanya sekedar sebagai sesuatu yang sunnah. Tetapi menjelaskannya adalah perkara yang wajib. Jika engkau mengamalkannya, engkau berpahala. Tapi kalau engkau tinggalkan, tidaklah berdosa. Maka di sini diketahui perbedaan antara mengamalkan sunnah dengan menjelaskan sunnah. Mengamalkannya tidaklah wajib, tetapi menjelaskannya adalah perkara yang wajib. Kalau sunnah itu tidak dijelaskan, apa yang akan terjadi? Apa akibatnya? Kata beliau, akibatnya adalah sunnah itu akan mati apabila tidak dijelaskan. Dari sini maka diketahui perbedaan antara mengamalkan dan menjelaskan sunnah. Maka menjelaskannya adalah perkara yang harus dilakukan kepada manusia secara totalitas, bahkan meskipun engkau belum mengamalkannya. Sehingga sunnah itu tidaklah mati. Barang siapa yang mengajarkan, menyampaikan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya. Tentu mengamalkan sunnah itu kita tidak berbeda pendapat bahwa dia bukanlah sesuatu yang wajib. Kata beliau, memang ada di sana sunnah dengan makna yang lebih universal, yaitu jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di sana tentu mengandung juga hal-hal yang wajib dan yang mustahab. Coba bayangkan di sebuah masyarakat, apabila mereka tidak mengerti sesuatu dari sunnah, kemudian engkau menghidupkannya, betapa banyak karena sebabmu orang-orang yang akan mengamalkan sunnah itu. Setiap orang yang mengamalkan sunnah, pahalanya akan diberikan kepadamu sebagai hasil dari kebaikanmu di dalam timbangan kebaikanmu, karena engkaulah yang pertama. Sehingga tidak akan ada sesuatu dari pahalanya yang lewat dari timbangan kebaikanmu. Memang sunnah yang diistilahkan oleh para ulama adalah sunnah yang apabila diamalkan mendapatkan pahala, dan kalau ditinggalkan tidaklah berdosa. Tapi ada sunnah yang maknanya lebih universal, yaitu jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lantas engkau bisa bayangkan bagaimana apabila sunnah yang engkau hidupkan itu adalah sunnah yang muakkadah, yang lebih ditekankan. Bahkan bagaimana pula bila yang engkau hidupkan itu adalah sunnah yang wajibah. Semua itu akan menjadi tambahan timbangan kebaikanmu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hukumnya adalah wajib untuk engkau menyampaikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wal na'lam jami'an anna ma ja'a 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa huwa khair. ولم يدع النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالخير، وهكذا ما جاء في القرآن من أحكام فهي كلها خير، لأن هذا الدين دين عدل، وما جاء هذا الدين إلا ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، كما قال ربعي بن عامر لما ذهب إلى رستم: ما الذي جاء بكم؟ قال: جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ظلم الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. هذا هو ديننا، ديننا دين رحمة، دين عدل، لا جور فيه، وليس في أحكام الله عز وجل ظلم، لا للرجل ولا للمرأة، لا للصغير ولا للكبير، بل أحكام الله عز وجل كلها عدل، حتى في الكفار أحكامه عدل. وعلى المؤمن والمؤمنة أن يسلم أمره لله، وأن ينقاد لشرع الله، ولا يختار من الشرع ما يناسب هواه بل عليه أن يسلم لأمر الله عز وجل. قال الله عز وجل فوربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. انتبه، لابد تحكم الشرع، وإذا جاءك شخص بشرع الله وقال لك هذا هو شرع الله فعليك أن تسلم وتنقاد لهذا الشرع ولا تجد في نفسك حرج وتسلم تسليم الكل لأحكام الله. وقال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم إيش؟ خيرة من أمره، بل يسلم. فإذا جاءنا شرع الله فلا نقف أمامه بالعادات ولا بالتقاليد ولا بما تهوى أنفسنا، بل نسلم لشرع الله. هكذا هكذا مهما كان. الصحابة ضربوا أروع الأمثلة في الانقياد لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى تلك المرأة، وأنا أمثل بحديثين لامرأتين وأقصد من هذا شيء، أنا سوف أنتقل إلى انتقالية إلى موضوع يعني قد تكون المرأة يعني تتحرج فيه، لكن أنا أقدم بهذه المقدمة وأخاطب المرأة المؤمنة التي في قلبها إيمان. أنا لا أخاطب مشاعرها ولا عواطفها ولا عاداتها ولا تقاليدها، أخاطب الإيمان الذي في قلبها. بريرة زوجة من؟ من هو زوجها؟ مغيث، صح ولا لا؟ كانت أمة رقيقة فأعتقت فصارت حرة، وزوجها مغيث رقيق، ها؟ في شيء؟ قلت من بدايتها أنا أقول. طيب، مغيث كان يحبها حبا شديدا، يعني أعتقد يعني والله أعلم الحب هذا دخل في كل جسد هذا الرجل، حب يمكن الآن نحن ما نفعل مثله صراحة. يعني الآن إذا إنسان طلق زوجته ويحبها ممكن يعني ممكن يبكي لفراقها، صح ولا لا؟ ممكن، خاصة إذا طلقت منه بغير رضا، صح ولا لا؟ ممكن يبكي، ممكن من حبه لها. لكن هل تصور أنه يجي أمام الناس ويبكي ويمشي في الشوارع ويبكي ويجري خلفها ويبكي؟ ها؟ مغيث كان يفعل مع زوجته بريرة هكذا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم للعباس يا عباس أما تعجب لحب مغيث لبريرة؟ يحبها، يجري خلفها في أسواق المدينة في شوارع المدينة يبكي، وهي من بغضها له. يعني هذا عجيب، سبحان الله. هي ما تريده، وهو من شدة حبه لها يمشي في خلفها في المدينة ويبكي، والناس يرونه، يرونه يبكي. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لبرير، لمغيث عند بريرة، من كثر بغضها له ما تريده، ما حن قلبها ولا حنت عليه وهو يبكي خلفها في المدينة. بعض الناس ترى يرق قلبه ولا لا؟ إذا جاءك شخص يبكي يرق قلبك ولا ما يرق؟ يرق. لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للعباس: أما ترى لحبه ولبغضها بغض. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقفت عند أمر النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، تأمرني أرجع؟ قال: لا، إنما أنا شافع، لو أمرها لرجعت، لأنها امرأة مؤمنة منقادة لله ولرسوله، ما تأخرت دقيقة، ثانية واحدة ما تأخرت. يا رسول الله، تأمرني الآن أرجع؟ قال: لا. قالت: إذن لا حاجة لي. قصة الثانية: جليبيب. تعرفون من هو جليبيب؟ ها؟ صحابي جليل. هذا الصحابي كان يريد أن يتزوج، لكن ما حد زوجه، ما عنده، فقير وما عنده شيء. فجاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، توفي زوج ابنته، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، إني أريد أن أزوجك ابنتي. يبغى يفوز، فقال: نعم، لكن أخطبها. ففرح، قال: لكن ليس لي. لمن؟ لجليبيب. فالرجل توقف موقف الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب ابنته، وجليبيب معروف، فقال: يا رسول الله، دعني أستأمر أمها، أتشاور مع أمها، طلب المشورة. ذهب الرجل إلى بيته فأخبر زوجته أن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ابنته، ففرحت، قال: لكن ليس له. لمن؟ قال: لجليبيب. قالت: لجليبيب. الآن الحوار بين من؟ أجيبوا يا جماعة، بين من؟ الزوج وزوجته، بين الأب والأم. البنت في خدرها وتسمع، فسمعت الحوار فنادت فقالت: من الذي يخطبني؟ قالوا: رسول الله. رسول الله يخطبك. قالت: أما تخافان تردان على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ فلن أتردد ما دام خطبني الرسول صلى الله عليه وسلم لجليبيب، فلن أتردد ولن يضيعني. فوافقت لمن؟ لجليبيب، امتثالا لمن؟ لأمر الله. إذن أنتقل إلى صلب الموضوع، لكن بعد إيش يترجم. Kemudian kata beliau, hendaklah kita seluruhnya mengetahui bahwa apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pastilah kebaikan. Beliau tidaklah mengajak kecuali hanya kepada kebaikan saja. Demikian pula apa yang ada di dalam Al-Quran berupa hukum-hukum, seluruhnya adalah kebaikan, karena agama ini adalah agama keadilan. Agama ini tidaklah datang untuk melainkan untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Seperti yang dikatakan oleh Rabi'i bin Amr kepada Rustum, kata beliau, kami ini datang untuk mengeluarkan hamba-hamba dari mengibadahi para hamba, untuk mengibadahi sang pencipta para hamba, dari kegelapan sekian, dari kegelapan agama-agama kepada keadilan Islam, dan dari kesempitan dunia kepada luasnya akhirat. Agama kita adalah agama yang dipenuhi dengan kasih sayang, agama keadilan. Tidak ada kezaliman di dalamnya, tidak ada perbuatan aniaya, tidak kepada lelaki dan tidak pula kepada kaum wanita, tidak kepada yang kecil dan tidak pula kepada yang besar. Agama ini seluruhnya adalah keadilan. Bahkan sampai terhadap orang-orang kafir sekalipun, hukum Islam itu adalah hukum yang adil. Oleh karena itu, kewajiban seorang mukmin dan juga mukminah adalah mempasrahkan segala urusannya kepada Allah dan dia tunduk kepada hukumnya, dan memilih apa yang telah dijelaskan di dalam syariatnya. Dia tidak hanya mengambil apa yang mencocoki dirinya, bahkan dia tunduk kepada apapun yang diajarkan oleh agamanya ini. Kemudian beliau membawakan ayat firman Allah Subhanahu wa taala, demi Rabbmu, mereka tidaklah beriman sampai mereka menjadikanmu sebagai pemutus hukum yang menentukan pada apa yang telah diperselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak mendapatkan di dalam diri mereka rasa berat terhadap apa yang telah engkau tetapkan. Dan mereka benar-benar mempasrahkan diri mereka. Maka merupakan keharusan untuk merealisasikan syariat. Apabila ada seorang yang datang kepadamu dan menyatakan ini adalah syariat Allah, kewajibanmu adalah pasrah dan tunduk terhadap syariat yang disampaikannya. Dan jangan sampai ada di dalam dirimu rasa berat, dan hendaknya engkau mempasrahkan hal ini dengan totalitas untuk tunduk kepada hukum-hukum Allah. Allah menyatakan, tidaklah pantas bagi seorang mukmin lelaki dan tidak pula seorang mukminah yang wanita, apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan sebuah perkara, mereka masih mempunyai pilihan yang lain dalam hal itu. Maka hendaklah seorang mukmin mempasrahkan diri terhadap syariat yang telah datang kepada kita. Dan jangan sampai kita tegak menghadang syariat ini dengan hal-hal yang berupa adat istiadat kebiasaan. Hanya dengan syahwat hawa nafsu kita, perasaan kita. Bahkan kewajiban kita adalah pasrah kepada syariat Allah Subhanahu wa taala apapun hal itu. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contohan yang terbaik di dalam hal tunduk kepada syariat Allah. Kalian bisa lihat kepada seorang wanita di masa mereka. Beliau akan sebutkan dua hadis mengenai dua orang wanita yang tunduk dan pasrah kepada syariat Allah Subhanahu wa taala di masa para sahabat. Aku akan mengkisahkan hal ini sebelum aku berpindah kepada tema yang lain yang sangat penting. Karena tema yang akan aku angkat barangkali akan dirasa berat oleh para wanita. Tetapi aku sedang berbicara dengan para wanita yang beriman, yang di dalam hatinya ada keimanan kepada Allah dan Rasulnya, bukan para wanita yang sedang mengedepankan adat istiadat, bukan pula perasaannya, bukan pula apa yang ada di dalam hatinya. Tapi yang sedang aku ajak bicara adalah para wanita yang di dalam hatinya ada keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian beliau sebutkan kisah yang pertama, yaitu kisah seorang wanita yang disebut dengan Barirah. Beliau ini adalah istri dari Al-Mughith. Barirah dahulu adalah seorang budak wanita. Kemudian dia dibebaskan sehingga menjadi wanita yang merdeka. Sementara suaminya adalah Al-Mughith, masih dalam keadaan sebagai budak. Dan suaminya ini sangat mencintai Barirah dengan kecintaan yang luar biasa. Bahkan sampai kata beliau, kata Syekh Hafizahullah, sampai aku kira bahwa cintanya Al-Mughith kepada Barirah itu sudah masuk ke seluruh anggota badannya, karena saking cintanya. Apa yang dilakukan oleh Al-Mughith ketika Barirah menceraikannya? Karena Barirah sekarang adalah seorang wanita yang merdeka, sementara Mughith adalah seorang budak. Mughith sebagai suaminya sangat mencintai Barirah. Ya, demikianlah kata beliau, seorang lelaki yang sangat mencintai istrinya. Kalau istrinya lepas dari dirinya dalam keadaan dia sangat mencintainya, maka dia tidak akan ridha terhadap hal itu. Barangkali dia akan menangis. Dan kau bisa bayangkan hal itu. Dan inilah yang terjadi pada diri Al-Mughith. Dia berjalan, dia menangis di belakang Barirah di jalan-jalan kota Madinah, meminta kembali kepada Barirah supaya Barirah tidak meninggalkannya. Sementara Barirah tidak mau kembali kepada suaminya Al-Mughith ini, karena Barirah ini sangat membenci Al-Mughith, kebalikan dari Mughith suaminya. Maka sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wahai Abbas, apakah engkau tidak heran melihat betapa bencinya Barirah dan betapa cintanya Mughith? Oleh karena itu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dan beliau memberikan syafaat untuk Al-Mughith agar Barirah tetap mau bersamanya, namun Barirah tidak mempedulikan hal itu. Biasanya seorang wanita kalau melihat ada yang memelas dengan menangis kepadanya, pastilah dia akan muncul belas kasihannya, tapi tidak dengan Barirah. Kenapa? Kata beliau, ini menunjukkan betapa bencinya Barirah kepada Al-Mughith. Kemudian tatkala datang syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Barirah tetap bersama Mughith, Barirah bertanya, "Ya Rasulullah, ini adalah perintahmu untukku, maka aku akan kembali kepada Al-Mughith. Kalau ini bukan perintah, maka aku tidak akan memenuhinya. Aku tidak menerima syafaat ini." Nabi mengatakan, ini bukanlah perintah, tetapi ini adalah syafa'ah. Coba lihat, perhatikan kepada Barirah. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya, kalau itu memang perintah beliau, maka dia di saat itu juga akan kembali kepada suaminya. Karena dia adalah seorang wanita mukminah, seorang wanita yang tunduk kepada Allah dan juga Rasulnya. Dia tidak akan ragu sedikit pun dan tidak sedetik pun. Kalau engkau perintah, sekarang juga aku akan kembali kepada Al-Mughith. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan itu adalah syafa'ah. Maka Barirah menyatakan, aku tidak membutuhkan Al-Mughith. Ini kisah yang pertama. Kisah yang kedua adalah kisah seorang yang bernama Julaibib. Seorang sahabat yang mulia. Dahulu dia adalah seorang yang fakir. Tidak punya harta. Dia ingin sekali untuk melangsungkan pernikahan. Kemudian, tentunya orang yang seperti ini, tidak ada seorang pun yang ingin menikahkannya dengan anak wanitanya. Pada waktu itu ada sebahagian Al-Ansar, yang kebetulan suami dari anak wanitanya meninggal dunia. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam melamar anak wanitanya tersebut. Tetapi Nabi mengingatkan atau memberitahu kepada orang tuanya bahwa beliau tidaklah melamar wanita itu untuk dirinya, tetapi untuk Julaibib. Maka bapaknya yang tadi merasa senang dengan lamaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seketika itu berhenti. Karena ternyata lamaran itu adalah untuk Julaibib. Lantas dia meminta waktu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar bisa bermusyawarah dengan istrinya. Maka lantas dia pulang ke rumahnya dan memberitahu istrinya akan hal itu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melamar anak wanitanya. Sang istri pun merasa gembira karena itu adalah lamaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak bergembira dengan lamaran beliau alaihi salatu wassalam? Tetapi suaminya mengatakan bahwa itu bukan untuk Nabi. Lamaran itu adalah untuk Julaibib. Maka terjadilah dialog antara sang bapak dan sang ibu dalam hal ini. Kedua-duanya ragu untuk menerima lamaran tersebut. Namun, anak wanitanya mendengar hal ini di balik kamarnya. Maka dia pun berseru kepada orang tuanya. Siapakah yang telah melamarku? Maka dijawablah bahwa yang telah melamarnya adalah Rasulullah, tetapi untuk Julaibib. Maka sang anak wanita ini mengatakan, apakah kalian berdua tidak takut kalau kalian berdua menolak perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sementara aku tidak akan pernah ragu untuk menerimanya, karena aku yakin Allah pasti tidak akan pernah menyia-nyiakanku. Maka anak wanitanya ini sepakat dengan lamaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekarang beliau akan pindah ke tema intinya. Sulbul maudhu. نعم إذن أيها الإخوة على المسلم أن يسلم لشرع الله عز وجل وها نحن في هذه الليلة نذكر أمرا صار غريبا في المجتمعات الإسلامية إلا من رحم الله وصار الحديث حول هذا الأمر فيه نوع من الرعب والخوف ولا ينبغي لنا أن نتوقف عن تبيين الشرع من أجل هذه الأمور بل ينبغي لنا أن نلقي بالسنة بين الناس سواء قبلوها أو ما قبلوها كما كان أبو هريرة يقول والله لألقينها بين أكتافكم أي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والله لألقينها بين أكتافكم هذا الموضوع هو موضوع التعدد هذا حكم شرع يعني لا يستغرب الإنسان وهذا من ديننا لا بد أن نتكلم حول هذا الأمر لأن أمر من ديننا سواء كان هذا الأمر كما سبق واجبا أو مستحبا مؤكد أو سنة غير مؤكدة، نحن نبين الحكم أنه من شرعنا. التعدد أيها الإخوة هو ليس خاصا بشرعنا نحن فقط، بل حتى الشرائع التي سبقت فهو موجود، لكن مع غربة الأديان السماوية بين أهلها لفوا هذه المواضيع حتى غطوها، والآن تكاد أو يكاد يطبق هذا الأمر عندنا تغطية وتعمية لمثل هذا الموضوع، وشغل الناس وإشغالهم في مواضيع أخرى، مواضيع المرأة، قيادة المرأة، لا لا لا لا لا. خلوة بالمرأة، حقوق المرأة، مواضيع كثيرة شغلوا الناس بها، وهذا الموضوع لا تجد من يتكلم فيه إلا القليل، ونحن نريد أن نتكلم حول هذا الموضوع لأن هذا من ديننا أيها الإخوة. سواء أنت عملت أو لم تعمل أنا لا أنظر لهذا المنظار، إنما أنظر لأنه هذا أمر لابد أن نبينه. التعدد هذا أمر ليس خاص بديننا نحن، بل حتى في الأديان السابقة. سليمان عليه السلام مات وعنده كم مرأة؟ ها؟ كم؟ وعنده 90 زوجة، 90 امرأة ولا لا؟ ها؟ صح؟ لأطوفن الليل على كم؟ ها؟ 70 ولا 90؟ ها؟ 100 إلا واحدة على 99 امرأة. يعني كسر 90 هذا. انظر نبينا صلى الله عليه وسلم كان عنده كم؟ 9، وكنا نساء 11 بالسريات. العدد أنا لا أتكلم على العدد، العدد الآن أمر آخر، لكن هذا شيء موجود، هذا شيء موجود ما هو غريب. وهذا الأمر موجود في القرآن، جاء ديننا وأكد هذا الأمر، فقال الله عز وجل وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. مثنى ثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. ما حكم التعدد؟ هو ليس بواجب، وهذا مما اتفق عليه علماء الإسلام، ما هو واجب، لكن هل هو مباح أو سنة مؤكدة؟ المتأمل للآيات يرى أنه إيش؟ سنة مؤكدة. لماذا؟ لأن الله عز وجل أول ما بدأ بإيش؟ بالتعدد. أول ما بدأ القرآن بإيش؟ بالتعدد. ثم قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحد، مفهومه إن لم تخافوا إذن هذا حكم الله، هذا في القرآن. السنة عندنا سنة فعلية وسنة قولية، أما السنة الفعلية ففعله صلى الله عليه وسلم، وأما السنة القولية فقوله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. يتزوج واحدة بس، واحدة واثنتين وثلاث وأربعة، فليتزوج من استطاع. يتزوج واحدة واثنتين وثلاث وأربعة. وأما قول الصحابة فقول ابن عباس في صحيح البخاري خير هذه الأمة إيش؟ أكثرها نساء. هذا الآن حكم، يعني لا نتعامل في معاملة العواطف، انتبه، ولا تتعامل مع معاملة الغيرة لبنتك أو لأختك، لأن المرأة هي بنتنا وهي أختنا وهي أمنا، لا تتعاطف، هذا حكم شرع. خير هذه الأمة أكثرها نساء. إذن التعدد حكم شرعي وسنة مؤكدة، لكن بشروط كما يأتينا إن شاء الله، ليست على إطلاقه، بشروط. الآن نحن هناك نظرية منتشرة بين الناس ويسعى لنشرها كثيرا أخواتنا هداهن الله، لأن هذا الأمر يخالف مع المرأة شوي نوعا ما، وهي فكرة أن التعدد الغرض منه الشهوة. يعني لماذا تتزوج؟ لأجل شهوة فقط. هل التعدد شرع لهذا الغرض فقط؟ هذا الآن منتشر عند كثير من الناس، ما الحكمة من التعدد؟ الأغلب يقول لك شهوة، وأنا أكتفي ما أريد شهوة خلاص عندي زوجة. أو المرأة تأتي لزوجها أنتم ما تبحثون عن الزواج إلا من أجل الشهوة، هكذا. وهذا خطأ، يخطئ هذا الأمر الواقع والشرع أيضا، يخطئ هذه النظرية التي يروج لها كثير من الناس. لا، نقول الزواج والتعدد ليس لأجل الشهوة فقط، التعدد شرع لحكم عظيمة قد نحن نتغافل عنها والله يا أخوان، وقد تكون هي قربة إلى الله، تتقرب بها إلى الله. أولا، الحكمة من التعدد ما هي؟ تكثير هذه الأمة، هذا الحقيقة. الشهوة من ضمن الحكم لكن ليست هي الأساس وليست هي الأصل، لا، تكثير هذه الأمة. فكل ما زاد التعدد في المجتمع المسلم كل ما زاد عدد الإنجاب، وكلما كثر العدد، ونحن أهل السنة أحوج ما يكون الآن لهذا الأمر، نريد نكثر سواد أهل السنة، نريد السني عنده 10، نريد عنده 20. تدرون دولة إيران قبل فترة ماذا تدعو؟ الدولة الرافضية تدعو للتعدد، والذي يعدد له ميزات ومكافآت، تريد تكثر عددها بأي طريقة، الذي يعدد يشجعونه ويدعمونه. لماذا؟ لسنا نحن أحق بهذا؟ أهل السنة لماذا قليل؟ ما الذي يمنعك؟ خوفك؟ الله عز وجل قال وإن خفتم ألا تعدلوا، فقيد الخوف بإيش؟ بالعدل. أما خوف لأجل أمر آخر فإذا نحن أهل السنة أحق ما يكون بالتكثير. إني مكاثر بكم الأمم. تزوج لأجل هذه النية يا أخي، ما يمنع. لماذا؟ من يمنعك عن هذا الأمر المطلوب منك شرعا؟ هذا واحد. الأمر الثاني من الحكم التي شرع لأجل التعدد، نعم الشهوة حقيقة، والله ما نخبيها ولا نقول لا لا، هي حقيقة موجودة أصلا، غريزة في الرجل يريد المرأة، غريزة في الرجل أنه يريد المرأة، عنده ميول للمرأة، وقد لا يكتفي بامرأة واحدة فيريد، وقد يكون الرجل رجل لا يكتفي وتكون المرأة لا تستطيع، فماذا نقول له؟ اذهب إلى الزنا والعياذ بالله، أو نقول له تزوج اقضي شهوتك في حلال. وهنا نرى بعض الأخوات هداهن الله عندها تفكير خطير جدا، تقول إن يذهب زوجي مع صديقة أهون من أن يتزوج. أعوذ بالله، أعوذ بالله، أين هذا القلب الميت؟ نقول لا، تزوج واقضي شهوتك في الحلال، وهذا أمر مشروع مطلوب شرعا، وإن لم تقضي شهوتك في الأولى فالثانية، وإلا فالثالثة، وإلا فالرابعة، وغالبا الرجل اللي يصل عند الرابعة خلاص. فهمتم الآن؟ غالبا الرجل ما يصل عند الرابعة إلا هو خلاص، فمشى إلى الرابعة. شرع، شرع رحمة. أيضا من حكمة التعدد الرحمة بالرجل، الرحمة بالرجل. الرجل قد يكون الرجل قوي الشهوة، يرغب في زوجته، فالمرأة عندها أعذار شرعية، صح ولا مو صح؟ أعذار شرعية، ما بين الدورة والعادة الشهرية، وما بين النفاس، قد يطول الأمر إلى 40، وقد تكون حتى بعض النساء العادة الشهرية 10 أيام بل 15 يوم فيه، يعني رجل يتوقف 15 يوم. لماذا؟ لا، أنا أقول له تزوج، لأن بعض الرجال حقيقة، أنا لا أقول عن الرجال الذين يستطيع أملك نفسه، لكن في رجال والله ما يستطيع أملك نفسه، يقول لك أنا أين أذهب. وبعض الرجال ترى ما عنده إيمان قوي، خاصة بعض الرجال إيمانه ضعيف، فإذا بعد عن زوجته فترة من الزمن فربما يستهويها الشيطان ويغويها الشيطان وينجرف، وازع الديني ضعيف، صح ولا لا؟ فرحمة الشرع بهذا الرجل ألا يقدم على عمل يعاقب عليه شرعا، بل تصل العقوبة إلى رجمه، إلى أن يموت ويرجم، ما هو سهل. عقوبة الزاني إيش؟ رجم، يرجم. فنقول رحمة بك أيها الرجل، لا تقدم أو تقدم على مثل هذه الأعمال، وباب الخير مفتوح أمامك، أقدم وتزوج. لا، إذن اصبر يا أخي، الله يصلحك، شوف من فوق ما غلق. طيب لا تشوش علينا، خلنا نربط الموضوع. إذن رحمة بالرجل وأيضا رحمة بالمرأة. كيف ذلكم رحمة بالمرأة؟ والله والله إن التعدد رحمة بالمرأة. رحمة بالمرأة أولا بأن الرجل قد تكون عنده زوجته وهذه المرأة قد يصيبها مرض أو تتعرض لحادث لا سامح الله، هذا موجود ولا لا، وتصاب بشلل أو بضعف، فهل نقول للرجل طلق زوجتك وتزوج ولا تعدد، أم نرحم المرأة ونقول لا ابقها عندك واحسن إليها واحسن لمعاشرتها، فهي إما أم لأولادك أو اذكر بينك وبينها معروف فيما مضى ولا تنسوا الفضل بينكم، فليس من المعروف أن تطلقها وترميها، بل ابقها عندك وتزوج. إذن التعدد الآن هنا رحمة بالمرأة ولا لا؟ رحمة ولا مو رحمة؟ والله رحمة. أيضا ربما يعني ليس يعني سبحان الله، عندما المرأة تمرض وتتعب ويأتي عليها قدر الله، يأتي هذا الرجل ويقول لها الحقي بأهلك وليس لك مكان عندي، هل هذا هو المعروف؟ لا والله، قل ابقها ابقها وتزوج. أيضا رحمة بالمرأة عندما تكون أم لأيتام ولا تجد من يعولها وأن يقوم عليها، فهل نتركها تأكلها السباع البشرية؟ انتبه، والله ذئاب بشرية الآن منتشرة منتشرة جدا، وخاصة يستغلون هؤلاء النسوة الضعاف بمسمى المساعدات الخيرية، والمرأة ضعيفة. انتبه، لا لا يذهب عنك بعيد حديث الرجل الذي انطبقت عليه ايش الصخرة عندما جاءته ابنة عم له تطلب المساعدة، قال لا حتى تمكنيني ايش من نفسك، فاستسلمت. مرأة ضعيفة. نحن لا نبرر هذا الفعل، لكن نقول انتبه، ترى قد يكون، وإلا الشيطان حريص. فنرحم المرأة، نرحمها ونقول نزوجها رحمة بها. أيضا الأعداد الهائلة التي نراها في مجتمعاتنا المسلمة، من المقرر من المقرر أن النساء عددهن أكثر من إيش؟ من الرجال، من المقرر، هذا شيء ما يستطيع أحد ينكره. أولا من حيث الولادة، فإذا جئت إلى البيت فولادة النساء أكثر ولادة الرجال، هذا غالبا. ثانيا من حيث أن الرجال معرضون للحوادث والوفيات والموت والحروب والموت في الحروب، هذا معروف مقرر. إذا إن لم نقل بالتعدد ونقول كل رجل يأخذ إيش امرأة، طيب الكم الهائل العدد العظيم هذا أين يذهب؟ أين يذهب؟ ترى أختك وأختي، لا تفكر أنها ما عندي أخت، لا، إن لم تكن أختك فهي أخت فلان أخت فلان، الكم الهائل هذا أين يذهب؟ انتشرت الفاحشة في المجتمعات المسلمة من هذا السبب. امرأة أين تذهب وأنت تنام كل ليلة مع زوجتك وهي أين تذهب مسكينة، خاصة في زمن الفتن الآن، فتن تتلاطم. والله يمر علي بعض القضايا من النساء أنها تمرض مرض نفسي وتتعالج بالعلاج النفسي مما تجد في نفسها، وابنها إن كانت امرأة أرملة أو مطلقة، ابنها أو أبوها أو أخوها مع زوجته، ينام مع زوجته ومرتاح في بيته، وهي أين تذهب؟ الإنترنت الآن موجود في كل بيت، مو في كل بيت، في الجوال، في كل مكان، مواقع إباحية، نسأل الله السلامة والحماية. انتبه، الكم الهائل هذا أين يذهب؟ كلهن ملتزمات، كلهن متدينات. لا، في مصر، بس في مصر إحصائية، الله أعلم صادقة أم كاذبة، لكن هذا موجود إحصائية، 12 مليون عانس. طيب في إندونيسيا كم؟ إندونيسيا دبل من؟ دبل مصر، 70 مليون مصر ولا إيش؟ 80 مليون أو ها؟ إندونيسيا كم مليون؟ 200 كم؟ قولوا لي متى؟ كم؟ من يحفظ عدد شعبه؟ ها؟ 240 هكذا الإحصائية؟ ها؟ 100 يعني 240 مليون، مو ألف، مليون نسمة. كم عانس؟ كلهن متزوجات؟ لا، أين نحن عند هذا المنظر؟ أين غيرتنا على نسائنا؟ لماذا ننظر بس منظر واحد نقول شهوة فقط، شهوة؟ لا والله، ليس الأمر كما يظنه البعض. أيتها الأخت الكريمة المتزوجة، لماذا تحبين الخير لنفسك وتكرهين لغيرك؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ويحب لنفسه. وكثير، أختم، التعدد له شروط. الشرط الأول العدل، يعني إن كنا ندعو للتعدد لكن لا ندعو للتعدد كما يفعله البعض، لا، بل نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة ما هي الباءة؟ النكاح ومؤن النكاح، ليس بس أنك تستطيع جسديا ولكن مؤنة النكاح ما عندك، لا، الباء هنا النكاح ومؤنة النكاح، لأن بعض الناس عنده المؤنة لكنه ما عنده الاستطاعة، ما يستطيع، ما عنده قدرة جسدية، فهذا لماذا يتزوج؟ وهذا مثل الآن الظلم الذي يقع بين كثير من الناس، أن يزوج ابنته لرجل كبير في السن، والله أمر خطير. انتبه، أنا تمر علي قضايا، أنا بموقعي في الحرم تمر علي قضايا، تمر علي اتصالات، والله يا إخوة شيء إني أكاد يعني أجن، يعني القلب يحزن والعين والله تدمع، يعني تتصل ببعض الأخوات والله تبكي، والله تبكي، تقول أنا زوجي عمره في 60 وأنا في 30 لا يستطيع أن يفي بحقي، ماذا أفعل؟ ما عنده قدرة. وتقول أنا امرأة شابة ما أتحمل، خاصة في في زمن الفتن والشهوات أين أذهب تقول؟ تبه والله أمر خطير. والله بعضهن يتصلن علي تبكي يا شيخ ماذا أفعل؟ ما يستطيع أن يقوم بحقي. انتبه، القدرة الجسدية مطلوبة، إن لم تستطع فلا تظلم غيرك يا أخي. اتق الله، اتق الله والمؤنة. عندك قدرة جسدية لكن ما عندك إمكانية لفتح بيت، فهل تفتح بيت وتظلم بيت؟ لا. كم من الإخوة نعرفهم تزوجوا ضاقت عليهم الأمور حتى لدرجة أنهم تركوا طلب العلم، تركوا طلب العلم لأنه ما يستطيع. فتح له بيت وأسرة وعائلة وأبناء وأولاد وهنا وهنا. وإن كنا نقول نعم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله، لكن عليك أن تتخذ بالأسباب يا أخي. يعني فعلا يعني لا نقول أن الفقر هو عائق وهو مانع، لا، لأنه يختلف من مجتمع لمجتمع. ربما بعض الناس عندهم يكفي فتح بيت متواضع، وربما بعض المجتمعات يجمع زوجتين في بيت واحد، هذه لها غرفة هذه لها غرفة، لكن في بعض المجتمعات ما يستطيع. فالمؤنة مطلوبة، لا تظلم، تأخذ بيت وتفتح لك بيت على حساب ظلم للبيت الآخر، لا، عندك إمكانية مؤنة فنعم تقدم. والإمكانيات تختلف من أسرة لأسرة، من مجتمع لمجتمع، من عائلة لعائلة تختلف. فلربما يكون عندك مجتمع مثلا لا يعاني من السكن، لا يعاني من السكن ولا يعاني من مؤنة النفقة والأكل والشرب، وفي مجتمع والله يعاني. يعني في بعض مجتمعات السكن وأجرة السكن لا يكاد يعني إنسان يستطيع عليها. فإذا نقول الاستطاعة، إذا استطعت فنعم. الشرط الثاني العدل، العدل، لأن الله عز وجل قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. العدل في إيش؟ ما العدل الذي نقول بين النساء الآن في البيوت؟ ما هو العدل؟ العدل في النفقة، في السكن، في المبيت، هذا هو العدل. لا تأخذ واحدة وتسكنها في غرفة وتتزوج الثانية وتسكنها في فيلا، اتق الله. هنا أسيء للتعدد من هذا الباب بتصرف بعض الأزواج، أساء لهذا الحكم، لهذا العمل بسبب التصرفات. لكن هذا التصرف لا يعني يمثله شخص، لا، نقول هو أخطأ. ليس من العدل أنك تنفق على بيت من البيوت وتغدر عليه وتنفق على النفقات وفي بيت تقطر عليه، لا، ما هو من العدل. بل النفقة مطلوبة، وهكذا المبيت. بعض الأزواج هداه الله يتزوج ثم ترك الثانية الأولى، تركها ما يبيت عنده بالشهر بالشهرين بالسنة، ما يبيت. اتق الله يا أخي، هي لا تسمح لك، أما إذا سمحت فهذا أمر آخر. لكن اتق الله، اعدل، تأتي إلى البيت وتبيت في بيتك، لا يجوز لك شرعا أن تتركها. الشرط الثالث في التعدد أن لا يزيد على 4، وهذا يعني ما في خلاف، يعني ما في أحد يمكن يتصور أنه يزيد على 4. الشرط الثالث أن لا يزيد على إيش؟ على 4 وفقط، إلا إذا أراد أن يستبدل وما أراد أن يعيش مع واحدة وليس هناك يعني بينه وبينها وئام وفق فلا. لكن أنبه هنا على أمر، ما المقصود من الزواج؟ الزواج هو الاستقرار والحياة، هذا هو المقصود من الزواج. أما ما يفعله البعض أنه يجعل الزواج لذة وشهوة فقط، يجعل ثلاث واحدة تبديل، واحدة يجعلها تبديل، يتزوج شهر ويطلق، ويتزوج الشهر الثاني أسبوع ويطلق، ويتزوج ويطلق، ويجعل الرابعة هذه مكان للتبديل. لا، اتق الله، بنات الناس ليسوا لهذه الدرجة للعب، معك لأربعة، أما تزوج وتطلق وتزوج وتطلق هذا ما يصلح، هذا ليس مقصود أصلا من الزواج، إلا إذا لم يحصل لك وئام ولم يحصل لك اتفاق فهذا أمر آخر. إذن العدد ألا يتجاوز الأربع، فلك أن تتزوج الأولى الثانية الثالثة والرابعة، فلا تتجاوز الرابعة، هذا هو النكاح، وهذا هو شرعنا في التعدد، لا إفراط ولا تفريط ولا ضرر ولا ضرار، هذا هو الحق الذي ممكن نحن قد البعض منا يتقبله وقد البعض منا لا يتقبله، لكن هذا هو شرعنا. من الحكم أيضا، وهذا مهم نسيت أنبه عليه، طلب يعني الإنسان يطلب الولد، وهذا أمر مطلوب شرعا أن الرجل يطلب الولد، فإن لم تكن زوجته تنجب فعليه أن يتزوج، يطلب الولد، لأن الإنسان ينقطع عمله إلا من ثلاث، الولد عمل صالح لك يجري، فليس عيب أن تطلب هذا المطلب لك أبدا. والموضوع له فروع وله تشعبات وله أكلام كثير جدا، لكن يعني نقتصر على هذا الأمر، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل خالص لوجه الكريم، وأن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وجعل الحجة لنا لا علينا. وهذا الموضوع يعني وإن وجد البعض في نفسه شيء، لكن يعني بالذات الأخوات يعني نستبيحهن عذرا، هذا شرعنا وهذا ديننا، فلا حياء في الدين، لا حياء في الدين يا أختي. وإن كان يعني هذا الأمر لا يرق للبعض، لكن أنت انظري لمصلحة الأخوات الأخريات، فلهن مصلحة يا أختي. فنحن نقول هذا حكم شرعنا، هذا حكم شرعنا وديننا، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وجعل الحجة لنا لا علينا، فما كان صوابا فمن الله، وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان، وإني أستغفر الله العظيم الجليل لما صدر مني، إنه الغفور الرحيم، وصلى الله وسلم مبارك على خير خلق، والله تعالى أعلم. ترى الموضوع ذو شجون صح ولا لا؟ يعني أظن ما في أحد منكم بيخرج الآن، الكل بيسمع، ها؟ الكل متحمس. إن شاء الله السنة القادمة أتي إندونيسيا، قالوا أغلب الإخوة قد تزوجوا حقيقة، يعني الآن أعرف أشخاص معدودين، هم المعددين. ليش؟ الله مستعان. يمكن فإن خفتم، ما أدري فيه عصي عندكم ولا ها ولا لا. شوف، المجتمع الوحيد، أنا أعطيكم يعني من باب الفائدة، هناك المجتمعات تختلف في التعدد وعدم التعدد، هناك مجتمع يعني من المجتمعات محارب جدا للتعدد، المرأة تضرب الرجل تعرفون هذا مجتمع من؟ ها؟ تعرفون؟ المجتمع الموريتاني، الموريتانيون، هؤلاء التعدد فيهم قليل جدا، لأن المرأة متسلطة على الرجل حقيقة، ولا يستطيع حتى لدرجة يوم في فترة من الفترات عملت إحصائيات للزواج السري في موريتانيا، فوجدوه كثير جدا يتزوج الرجل سرا وما تدري عنه زوجته خوفا. يعني ترى هذا حل من الحلول، يبغى له مجلس آخر، يبغى له كلام آخر. لكن عموما أنا أقول هذا المجتمع، مجتمع الموريتاني، يعني قليل جدا فيهم المعدد، قليل جدا. أما اندونيسي والله ما أعرف، نص نص. طيب أو المجتمع اليمني، ها كيف التعدد في المجتمع اليمني؟ كثير، يعني ترى المجتمعات تختلف كثير. وفي في اندونيسيا منطقة اشتهرت بالتعدد، ما أدري أنتم رحتوا لها ولا لا، ما تعرفونها. أنا من يوم سمعت من اسمها استغربت، قلت هذا الاسم فيه سر. من يوم سمعت الاسم هذا أنا قلت هذا الاسم فيه شيء. حب الدنيا، تعرفون حب الدنيا؟ هذه منطقة يقال لها حب الدنيا. أنا سألت إيش حب الدنيا؟ فإذا به حبب لي من دنياكم ثلاث، من ضمنها النساء. فإذا بهذه المنطقة معروفة بالتعدد بين الرجال والنساء، يعني ما في ممانعة أصلا، صح ولا لا؟ كثير منهم يعني يتزوجون ويطلقون. لا، هذا اللي قلنا ما يصلح الزواج والطلاق، لا، لأنه ينافي معنى الزواج من الاستقرار والحياة. لكن المهم أنا سمعت عنه هكذا. ما تخلص شيء مخلع عنك. أنت معدد وما مني خايف، ماني خايف منك، ماني خايف منك، خايف من اللي ترجم لي هو مهو معدد، يمر كذا ويطوي يطوي يطوي. مترجم عدل، خايف منك أنت. أنا يقولون ذا القرنين الآن أمامنا، إن تزوج تزوجنا، إلا أن حريمهم يقولون يحتجون، يقولون شوف ذا القرنين ما يتزوج، ليش ما تزوج؟ يمكن ذا القرنين عنده عذر، يعني ما ينشغل فالعلم والتدريس، ولا يريد يشغل نفسه، خلاص يعني يكفي واحدة، غيرهم من العلماء جلسوا ما تزوجوا. وهناك كتاب اسمه ايش، العلماء العزاب الذي ما تزوج، كثير كثير، النووي، ابن تيمية، الشيرازي صاحب المهذب، الشافعي، كثير كثير ما تزوجوا، هو جزاه الله خير جاب واحدة. فلا تحتجون به، الله يجزاكم بالخير. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan, ayyuhal ikhwah, kewajiban seorang muslim adalah pasrah kepada perintah Allah. Kita pada malam hari ini akan menyebutkan sebuah perkara yang dianggap asing di alam islami oleh kebanyakan manusia, kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang tema ini mengandung sedikit atau banyak rasa takut untuk berbicara tentangnya. Tapi kita tidak akan berhenti untuk menjelaskannya, sebab sudah selayaknya kita sampaikan hal ini kepada manusia, mereka menerimanya atau tidak menerimanya. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu an yang menyampaikan bahwa aku akan sampaikan, maksudnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada pendengaran-pendengaran kalian. Tema yang akan kita bicarakan adalah perihal poligami. Ini adalah hukum syariat. Ini adalah agama kita. maka kita harus menjelaskannya karena dia termasuk dari agama kita. Apakah nanti hukumnya wajib atau mustahab? Dan sebagai sunnah yang muakkadah atau tidak muakkadah? Yang penting ini adalah termasuk dari syariat kita. Poligami, ayuhal ikhwah, tidak hanya khusus bagi syariat kita saja. Bahkan poligami ini telah ada pada syariat-syariat di masa lampau. Tapi karena keterasingan hal ini di dalam banyak agama dan sedikit dilakukan oleh para pemeluknya, sampai-sampai mereka hampir tidak mengenalnya. Tapi syariatnya ada, namun mereka tidak menunaikan hak yang sepantasnya bagi hal ini. Dan bahkan hampir-hampir di kalangan kebanyakan manusia tidak pernah dipraktekkan karena kesibukan mereka untuk berbicara tentang tema-tema yang lainnya. Tema tentang kebebasan wanita, tema tentang kepemimpinan wanita, tema tentang kemerdekaan wanita, hak-hak wanita, dan tema-tema yang lainnya. Mereka tidak berbicara tentang tema ini, kecuali hanya segelintir manusia yang mau membicarakannya. Maka dari sini kita lihat, ini adalah hal penting yang penting untuk kita jelaskan. Kemudian beliau menyebutkan tentang Nabi Sulaiman, yang mempunyai 99 orang istri. Bahkan beliau pernah mendatangi satu persatu istrinya dalam satu malam. Demikian pula Nabi kita, kata beliau, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai 9 istri atau lebih, tapi yang lainnya adalah sebagai budak beliau. Kemudian beliau lanjutkan bahwa masalah jumlah ini perkara lain. Tetapi yang menjadi intinya adalah mengenai amalan poligami. Ini adalah amalan yang ada dari sejak masa lampau, bukan sesuatu yang baru. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan tentang hal ini. Kata Allah dalam firman-Nya, yang artinya, dan jika kalian takut bahwa kalian tidak berlaku adil mengenai anak-anak yatim, maka silahkan kalian menikahi para wanita yang baik untuk kalian. Apakah itu 2, 3, ataupun 4. Dan jika kalian takut untuk tidak berbuat adil, maka cukuplah hanya 1. Apa hukum poligami? Apa hukum poligami? Kata beliau, poligami itu disepakati oleh para ulama bukanlah perkara yang wajib. Tapi apakah dia perkara yang mubah atau sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan? Kata beliau, orang yang memperhatikan ayat yang telah disebutkan tadi, maka dia akan mendapatkan bahwa amalan poligami ini adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Kenapa? Karena Allah tatkala berbicara di dalam ayat yang telah disebutkan, di awalnya Allah memulai dengan perihal poligami. Maka nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang baik untuk kalian, 2, 3, dan 4. Kemudian barulah setelah itu Allah menyatakan, kalau kalian takut untuk tidak adil, maka cukuplah hanya 1. Maka pemahaman ayat ini, yaitu jika kalian tidak takut, maka menikahlah 2, 3, ataupun 4. Ini adalah hukum Allah di dalam Al-Quran. Adapun di dalam sunnah itu ada yang berupa dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun ucapan beliau. Yang dari perbuatan beliau, yang fi'liyah, adalah apa yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau mempunyai banyak istri. Sedangkan secara ucapan, beliau alaihi salatu wassalam pernah bersabda, wahai sekalian para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka hendaklah dia menikah. Berapakah dia akan menikah? Apakah cukup hanya satu? Perintah ini, dia diperintahkan menikah, boleh satu, dua, tiga, ataupun empat. Sedangkan dalam ucapan as-sahabah, diriwayatkan dari pernyataan Abdullah bin Abbas di dalam Sahih Al-Bukhari, di mana Abdullah bin Abbas menyatakan bahwa sebaik-baik umat ini adalah orang yang paling banyak istrinya. Khairu hadhil umma aktsaruhum nisa. Naam. Maka kita janganlah mensikapi hal ini dengan perasaan. Jangan engkau menggunakan perasaanmu. Bagaimana dengan ibuku, bagaimana dengan saudari wanitaku, atau bagaimana dengan anak perempuanku ketika adanya amalan poligami ini. Jadi poligami adalah hukum yang disyariatkan dan sunnah yang sangat ditekankan. Tentunya dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Tidak diperbolehkan atau disunnahkan secara mutlak. Di sana kata beliau, ada satu pandangan yang tersebar luas, bahkan di kalangan para wanita, bahkan juga di kalangan akhwat-akhwat kita. Pandangan yang sangat berbahaya, yaitu bahwasanya yang melakukan poligami itu hanya untuk memuaskan syahwat saja. Maka kata beliau, apakah benar orang berpoligami itu karena syahwat saja? Barangkali sebahagian orang akan mengatakan, aku melaksanakannya bukan karena syahwat, sebab aku sudah mempunyai istri yang bisa aku menyalurkan syahwatku dengannya. Maka pandangan ini adalah pandangan yang salah. Realita dan juga syariat kita menunjukkan akan kesalahan pandangan ini. Meskipun pandangan ini banyak disebarluaskan oleh kebanyakan manusia. Melaksanakan poligami bukan hanya karena syahwat saja. Kita tidak menutup bahwa melaksanakan poligami itu juga karena syahwat, tapi di sana ada tujuan-tujuan lain. Di antaranya adalah mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berbagai hikmah yang akan disebutkan. Di antara hikmahnya kata beliau, yang pertama adalah untuk memperbanyak umat ini. Kata beliau, melaksanakan poligami karena syahwat itu bukan hal yang prinsipil, bukan hal yang menjadi landasan dasarnya. Tetapi yang menjadi landasan dasarnya adalah hikmah-hikmah yang akan disebutkan. Yang diantaranya adalah untuk memperbanyak jumlah umat ini. Setiap amalan poligami ini bertambah dan tersebar luas di tengah-tengah umat ini, maka akan bertambah pula jumlah umat ini. Dan demikian pula kita ahlus sunnah, kita sangat membutuhkan amalan poligami. Sehingga dengan tersebar luasnya poligami di kalangan ahlus sunnah, maka jumlah ahlus sunnah itu akan semakin banyak. Kita ingin salah seorang di antara kita punya 10 anak, 20 anak. Sehingga jumlahnya. Ya'ni nuksir minal awlad wa kata. Sohulah. Nah, kemudian beliau sebutkan tentang negara Iran. Tahukah kalian apa yang dilakukan oleh negara Iran? Beliau sebutkan bahwa belum lama ini negara Iran menetapkan hukum poligami dan menyeru kepada poligami. Dan negara akan memberikan berbagai hak istimewa dan imbalan-imbalan bagi siapa saja yang melaksanakan poligami itu. Mengapa Iran melakukannya? Karena Iran ingin untuk memperbanyak jumlah penduduk mereka. Dan mereka akan lakukan dengan cara apapun juga. Mereka memberikan motivasi, mereka mendorong setiap orang yang ingin melakukan poligami. Bukankah kita ahlus sunnah lebih pantas daripada mereka? Apa yang membuat kita terhalangi dari mengamalkan poligami? Allah menyatakan, jika kalian takut untuk tidak berbuat adil, maka cukuplah hanya satu. Yang menghalangi hanya karena takut tidak berbuat adil, bukan karena perkara yang lainnya. Maka kita ahlus sunnah adalah orang yang lebih pantas untuk memperbanyak jumlah kita. Bukankah Nabi SAW menyatakan bahwa aku akan berbangga-bangga dengan jumlah kalian yang banyak pada hari kiamat kelak. Maka menikah, melaksanakan poligami adalah perkara yang sangat diinginkan di dalam syariat yang mulia ini. Hal yang kedua, hikmah yang kedua kata beliau, yaitu tentunya syahwat. Ini sesuatu hal yang tidak bisa dielakkan. Karena yang namanya syahwat itu adalah tabiat seorang lelaki yang tentunya ingin kepada wanita. Sebahagian lelaki tidak cukup dengan hanya istri satu. Maka dia ingin menambah dua, tiga, ataupun empat. Apakah bagi orang-orang yang tidak cukup dengan hanya istri satu, kemudian kita katakan kepadanya, pergilah engkau melakukan perbuatan zina, atau menikahlah lebih dari satu, dan tunaikan syahwatmu dalam perkara yang halal. Kemudian beliau ingatkan bahwa sebahagian akhwat, pada dirinya ada pemikiran yang sangat bahaya, kata beliau. Yaitu, dia menganggap bahwa suaminya jajan. Suaminya punya pacar yang lain, yakni menunaikan syahwat pada yang haram, itu lebih ringan daripada dia di poligami. Wal'iyadzu billah. Ini adalah hati yang mati. Kata beliau, maka menikah lebih dari satu bagi orang yang tidak cukup hanya dengan satu istri adalah perkara yang diinginkan di dalam syariat yang mulia ini. Kemudian, dia kata beliau boleh menikah dua, boleh menikah tiga, dan cukup sampai hanya empat saja. Pada umumnya, seorang yang sudah menikah empat, syahwatnya akan meringan. Kemudian hal yang ketiga adalah poligami itu merupakan kasih sayang terhadap kaum pria. Karena bisa jadi sebahagian pria mempunyai syahwat yang kuat. Dia mempunyai dorongan terhadap istrinya dengan sangat kuat. Lantas apa yang harus dia perbuat kalau istrinya hanya satu? Kemudian beliau sebutkan seorang wanita itu ada menstruasi setiap bulannya. Ya. Belum lagi sebahagian wanita ada yang 10 hari kata beliau. Sebagiannya 15 hari. Apakah dia akan diam dalam 10 hari, 15 hari? Padahal dia seorang yang mempunyai syahwat yang kuat. Belum lagi nanti kalau wanita itu nifas. Dia akan nifas 40 hari. Apakah dia akan diam? Apa yang akan dilakukannya selama waktu penantian? Kata beliau, maka menikahlah. Maka menikahlah. Sebagian manusia tidak akan mampu menahan dirinya, menahan syahwatnya. Dan tidak setiap orang mempunyai iman yang kuat untuk bisa menahan. Dan bisa jadi di waktu-waktu yang seperti itu, syaitan akan mengalahkannya dan menyelewengkannya kepada hal-hal yang tidak baik. Inilah hikmah syariat, mengapa poligami itu disyariatkan. Sehingga dia tidak terjatuh ke dalam perbuatan zina, yang barangkali dia akan dihukum sampai kepada tingkat rajam. yang tentunya akan membawa kepada kematian. Ini bukan masalah yang ringan, bukan masalah mudah. Seorang pezina yang telah menikah, dia akan dirajam. Maka karena kasih sayang kepada kaum pria, hal ini disyariatkan. Maka janganlah engkau jatuh, jangan sampai engkau jatuh dalam perbuatan zina, sementara pintu kebaikan untuk melakukan poligami terbuka luas, maka segeralah menikah. Apabila syariat ini adalah merupakan kasih sayang kepada kaum pria, syariat ini juga merupakan kasih sayang kepada kaum wanita. Bagaimana tidak? Kata beliau, demi Allah, syariat ini juga kasih sayang terhadap kaum wanita. Seorang pria, kalau dia hanya punya satu istri, seorang istri, dia manusia biasa, terkadang dia jatuh sakit. Terkadang terjadi pada dirinya kejadian-kejadian yang tak terduga. Misalnya terjadi suatu peristiwa tabrakan atau yang semacamnya sehingga wanita itu lumpuh atau tertimpa oleh kelemahan fisik. Apakah kita akan mengatakan kepada suaminya, ceraikan wanita itu dan menikahlah dengan yang lain? Atau kita akan menyatakan kepada suaminya, berbuatlah dengan penuh kasih sayang, biarkan dia bersamamu, tapi menikahlah engkau dengan istri yang lainnya, dengan wanita yang lainnya. Ini adalah kasih sayang terhadap kaum wanita. Demikian pula kata beliau, dengan anak-anaknya. Apabila engkau pisahkan dia dalam kondisi yang seperti itu, bagaimana dengan anak-anaknya tersebut? Maka di saat-saat seperti ini justru hendaknya engkau mengingat masa-masa indah yang telah engkau lalui bersamanya. Sehingga engkau tetap sabar untuk membiarkannya bersamamu. Seperti yang Allah katakan, janganlah kalian melupakan keutamaan di antara kalian. Dan menikahlah dengan wanita yang lain. Demikian pula kata beliau, seorang wanita, dia adalah manusia biasa. Di samping dia bisa sakit, dengan sekian banyak pekerjaannya, dia tentu juga akan merasa letih, akan merasa payah. Sehingga hal ini akan membuatnya tidak bisa menunaikan hak suaminya. Apakah kemudian engkau melepaskannya begitu saja? Atau biarkan dia bersamamu dan menikahlah engkau dengan wanita yang lain? Yang ketiga, sebahagian wanita adalah ibu bagi anak-anak yatim karena suaminya tiada, telah meninggal dunia atau diceraikan. Siapa yang akan melindungi wanita yang seperti ini? Siapa yang akan memberi makannya? Siapa yang akan bertanggung jawab kepada keluarganya, kepada anak-anaknya yang yatim? Apakah kita akan melemparkan dia begitu saja dan dimakan oleh binatang buas? Kata beliau, sekarang ini ada hal yang tersebar luas yang dimanfaatkan oleh sebahagian pihak. Mereka memberikan bantuan-bantuan yang diistilahkan dengan musa'adat khairiyah. Sementara seorang wanita adalah manusia yang lemah. Mereka memanfaatkan hal ini untuk menyeret para wanita itu kepada hal-hal yang tidak baik. Kemudian beliau juga menyebutkan adanya kisah seorang wanita yang seorang pria yang ditimpa oleh musibah dikarenakan dia memaksa seorang wanita untuk melayaninya setelah dia memberikan bantuan. Kemudian yang berikutnya kata beliau, hal yang berikutnya adalah bahwa di masyarakat terdapat jumlah besar, jumlah para wanita yang jauh lebih banyak dibanding kaum pria. Dan ini tidak seorang pun yang bisa mengingkarinya. Belum lagi para pria itu banyak hal yang akan membuatnya mati lebih dulu. Mereka ikut berperang, sehingga hal ini akan membuat kematian sekian pria. Demikian pula terjadi berbagai kejadian di luar rumah yang dialami oleh para pria, maka makin sedikitlah jumlah pria dibandingkan para wanita tersebut. Lantas, bagaimana nasib wanita-wanita lain yang belum bersuami, yang jumlah mereka jauh lebih besar, kalau kita tidak melaksanakan poligami? Kalau setiap orang hanya mengambil satu istri saja, kata beliau, yang lainnya kemana dia akan pergi? Kemana mereka? Mungkin sebahagian orang akan berpikir, biarkan saja itu bukan saudariku. Ya, kalaupun dia bukan saudarimu, dia saudari fulan, saudarinya orang lain. Betapa banyak jumlah mereka, para wanita itu yang akan pergi. Kemana mereka akan pergi? Dan bisa jadi mereka jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan yang keji. Inilah salah satu penyebab kenapa tersebar luasnya perzinaan dan hal-hal mesum di tengah-tengah masyarakat. Karena jumlah besar para wanita itu, ya, mereka tidak bersuami dan para kaum lelaki hanya beristri satu. Dan kata beliau, berbagai macam gejolak fitnah di masa saat ini yang melewati masyarakat kita menunjukkan betapa pentingnya para wanita itu mempunyai suami-suami yang melindunginya. Bahkan beliau bercerita adanya seorang wanita yang tertimpa oleh penyakit jiwa, ya, sampai anaknya atau keluarganya pun tidak mempedulikannya. Nah, ini semua bisa jadi penyebabnya adalah hal tersebut. Kemana wanita itu akan pergi? Di setiap tempat, kata beliau, ada jumlah wanita yang cukup banyak. Dan mereka semua tentunya bukan wanita-wanita yang iltizam dengan agamanya. Tidak semua mereka berpegang teguh dengan agamanya. Banyak dari wanita-wanita itu bahkan tidak mengenal agamanya. Kemudian beliau menyebutkan jumlah-jumlah penelitian perbedaan antara jumlah wanita dengan lelaki di berbagai negara. Beliau sebutkan tentang Mesir. Kemudian juga tadi beliau berbicara tentang Indonesia dan beberapa tempat yang lain. Oleh karena itu, kata beliau, apabila engkau ingin kebaikan ini untuk dirimu, kenapa engkau tidak suka orang lain melakukannya? Lantas beliau menyebutkan bahwa poligami itu mempunyai syarat-syarat. Syarat yang pertama adalah keadilan. Tentunya poligami itu dilakukan bukan seperti yang diperbuat oleh sebahagian manusia. Hal ini diperbuat sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai sekalian para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka hendaklah dia menikah. Apakah kemampuan menikah yang disebutkan dalam hadis? Tentunya yang disebutkan di dalam hadis ini adalah kemampuan untuk bertanggung jawab di dalam pernikahan. Bukan hanya dari sisi pembiayaan, tapi juga tentunya dari sisi jasad. Kemampuan fisik. Karena sebahagian orang, dia mungkin punya kekayaan, punya kecukupan, tapi dia tidak mampu secara fisik. Ya. Kalau dia memang tidak mampu secara fisik, kenapa dia menikah? Ya. Kata beliau, beliau mendapatkan banyak kejadian, banyak peristiwa, dan datang sekian banyak telepon kepada beliau karena beliau duduk di Masjidil Haram. Banyak yang bertanya-tanya dari kalangan para wanita, sebahagiannya sampai menangis, dan kata beliau, wallah, kalau seandainya engkau mendengar keluhan-keluhan mereka, engkau akan ikut menangis dan hatimu akan bergetar. Ya, sebahagian dari wanita itu mengatakan, aku punya suami 60 tahun. Usianya 60 tahun. Sementara aku adalah seorang wanita muda yang masih berusia 30 tahun. Ya. Aku masih punya syahwat. Apa yang harus aku perbuat sementara suamiku tidak mampu? Maka ini kata beliau, ya, bahwa kemampuan secara fisik ini adalah hal yang penting. Kalau engkau tidak mampu, hendaknya engkau bertakwa kepada Allah, jangan engkau menikahinya. Demikian pula kemampuan secara tanggung jawab untuk pembiayaannya, pembiayaan hidupnya, untuk memberikan rumah. Sampai sebahagian orang karena terlalu memaksa untuk menikah setelah dia membuka atau memberikan pembiayaan kepada keluarganya dan banyaknya tuntutan pembiayaan itu, sampai dia kemudian meninggalkan menuntut ilmu. Memang benar bahwa Allah yang akan memberikan kekayaan kepada kita, tapi suatu masyarakat mempunyai kebiasaan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, pernikahan ini membutuhkan pembiayaan sesuai dengan kebiasaan masyarakat masing-masing. Jangan engkau berbuat zalim. Oleh karenanya, kemampuan secara pembiayaan ini adalah perkara yang penting. Dan kita tidak mengatakan bahwa kefakiran itu adalah faktor yang menghalangi untuk poligami. Tapi tergantung dengan adat istiadat setempat, kebiasaan setempat. Barangkali di sebahagian masyarakat, mereka tidak membebankan pembiayaan yang besar. Sebahagian wanita rela untuk dijadikan satu rumah dengan madunya. Tapi tidak demikian di masyarakat yang lain. Engkau harus memberikan masing-masingnya tempat yang berbeda. Oleh karena itu, kemampuan di sini bukan hanya secara fisik, tapi juga kemampuan secara pembiayaan terhadap kehidupannya. Kemudian yang berikutnya, kata beliau, syarat yang berikutnya adalah, kembali beliau mengulangi masalah keadilan. Allah menyatakan, jika kalian khawatir untuk tidak berbuat adil, maka cukuplah hanya satu. Di sini keadilan juga terkait tentang urusan di antara para istri. Maksudnya, dalam hal memberi nafkah, dalam hal memberi tempat tinggal, dalam hal bermalam. Jangan sebagian istri engkau hanya sewakan kos-kosan, sedangkan yang lainnya engkau belikan villa. Dan betapa banyak, kata beliau, amalan poligami ini menjadi jelek, dianggap negatif karena sebab sikap yang salah di dalam melakukannya. Ini adalah kesalahan. Maka engkau harus berbuat adil di dalam memberikan tempat tinggal. Jangan engkau royal kepada sebahagian dan pelit kepada istrimu yang lain. Tapi berikanlah dengan keadilan dalam hal tempat tinggal, nafkah, dan demikian pula bermalam. Sebahagian suami, dia menikahi seorang wanita. Setelah dia nikahi, wanita itu dia tinggalkan begitu saja. Sebulan, dua bulan, baru dia kembali. Ini adalah ketidakadilan. Jikalau si wanita itu merelakan bagian malamnya, maka tidak mengapa. Tapi tentunya engkau mempunyai kewajiban untuk berbuat adil. Janganlah engkau tinggalkan dia dalam waktu sebulan, dua bulan, dan engkau tidak berbuat adil kepadanya dalam hal bermalam. Ini juga terkait dengan masalah keadilan. Hal yang berikutnya beliau ingatkan, syarat yang berikutnya adalah tidak boleh lebih dari empat. Cukup hanya empat saja. Maka janganlah engkau melebihi jumlah yang telah disebutkan. Dan sebahagian manusia barangkali mempunyai cara tertentu untuk bisa lebih dari empat. Dia menjadikan salah satu istrinya sebagai tempat pertukaran. Dia beristri satu, dua, tiga, kemudian yang keempatnya dia jadikan secara berganti-ganti. Dia nikahi seorang wanita, kemudian dia ceraikan, kemudian dia nikahi yang lain, kemudian dia ceraikan, maka yang demikian ini adalah perkara yang tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena apa tujuan dari menikah? Tentunya tujuan seseorang menikah adalah kemapanan di dalam berumah tangga. Bukan hanya sekedar untuk menunaikan syahwat. Oleh karena itu, Allah membatasi jumlah hanya 4 saja. Kecuali kalau terjadi sesuatu, engkau boleh menceraikannya. Tapi tujuan menikah pada asalnya adalah untuk kemapanan di dalam berumah tangga. Kemudian kata beliau, inilah nikah. Nikah yang telah disyariatkan di dalam agama kita. Tidak ada ifrat dan tidak ada tafrit. Tidak ada sikap yang berlebihan dan tidak ada pula sikap yang ekstrim. Tidak boleh membahayakan dan tidak pula dibahayakan. Kemudian lantas, termasuk dari hikmah di dalam melaksanakan poligami adalah menginginkan anak. Seorang wanita terkadang dia mandul, dia tidak bisa melahirkan anak. Sedangkan anak itu adalah amalan yang soleh kalau dia dibina dengan baik. Sehingga seorang menikah kembali dengan tujuan untuk mencari anak, ini bukan aib. Ini bukanlah keluar dari syariat. Kata beliau, pembicaraan mengenai poligami ini banyak sekali cabangnya, banyak sekali sisinya, dan pembicaraannya pastilah akan panjang. Namun kita cukupkan sampai di sini. Kita mengharap bahwa ini semua ikhlas karena wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita mengikuti yang terbaik dari apa yang kita dengarkan, menjadikannya sebagai hujjah untuk kita. Dan kata beliau, mengatakan hal ini karena memang tidak ada perlu kita malu dalam urusan-urusan agama. Kita perlu melihat sisi maslahatnya, karena ini adalah hukum syariat kita. Semoga Allah Jalla wa'ala memberi kemanfaatan kepada kita semuanya dengan apa yang kita dengar. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari kita dan syaitan. Dan kemudian beliau minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Jazakallahu khairan. Yani fi khitam hadzal majlis ashkur al-ukhuwa jami'an alladhina sahamu fi mithl hadhihi al-liqa'at wa الدروس والمحاضرات وعلى رأسهم أخونا الأستاذ القرنين وأخونا الأستاذ مستمين والأخونا الأستاذ لقمان الحكيم وأخونا الأستاذ عبد المعطي وأخونا الأستاذ أيوب أخونا الأستاذ علي بسوكي و أخونا الأستاذ عبد البر وأخونا الأستاذ محمد نعيم في صولو وجميع الإخوة جميعا حقيقة يعني نشكرهم ومن لم أسميهم نسيتهم يعذرونني ولكن أنا أشكر جميع الإخوة الذين ساهموا في مثل هذه اللقاءات والحضور ونشر الخير والعلم والدعوة وجزاهم الله خير الجزاء فأسأل الله عز وجل أن يخلف عليهم ويعوضهم خيرا وأيضا أشكر جميع الشعب الأندونيسي الطيب المعروف عالميا بطيبة قلبه وابتسامته اللطيفة فأشكركم جميعا على ما تقدمونه لنا حقيقة من خدمة يعني حتى لدرجة أني والله استحي كثيرا من الإخوة بما يقدمون يعني أرى من تفاني والإخلاص في الخدمة صراحة وأنا أشكرهم لأني أعلم أنهم هم يعني طلبة علم ومثلهم يعني يخدمون لكنهم في أعمالهم هذه التي أسأل الله عز وجل أن يثيبهم عليها وأيضا أوصيكم أن تدعوا لهؤلاء الإخوة بالخير لأنهم والله هم سبب الخير الذي أنتم تعيشون فيه الآن أنتم تحضرون إلى المساجد ولا تدرون ماذا يصنعون هم يرتبون وينسقون حضور المشايخ ويأتون لكم بالمشايخ إلى أماكنكم وأنتم ما عليكم إلا الحضور فقط وهؤلاء يعني يتعبون من ترتيب وتنسيق وكل من ساهم المسألة ليست على هؤلاء فقط في أناس أنا يمكن ما أعرفهم ساهموا لكن من يعرفهم يعرفهم الله، هو الذي يعرفهم، أنا ما أعرف، فهو الذي يعرفهم وهو الذي يشكرهم. إن كان الله عز وجل شكر رجلا أزاح غصنا من شوك على طريق المسلمين يؤذيهم، فشكر الله له، فما بالك باللي يتسبب بإزاحة غمة وجهل عن أمة، فكيف يكون هذا شكر الله عز وجل له؟ شكر عظيم، يشكره عظيم، الذي يشكره عظيم هو الله، شكر الله له وجزاه الله خيرا وعوضه الله خيرا. ومن ساهم بأي نوع من المساهمات، إما بمال أو برأي أو بمشورة أو بخدمة، فجزاه الله خيرا، وأسأل الله عز وجل أن يخلف له خير وأن يبارك له في ماله وفي أولاده، والحمد لله. وإن أطلت عليكم تحملوني، أرى كل سنة أرى الأعداد أكثر، وكأني أرى الإقبال أكثر، وما هذا إلا نتيجة ثمرة الإخلاص، اللي الإخوة أسأل الله أن يكونوا كذلك، لا أزكيهم على الله لكن أحسبهم كذلك، أنهم أخلصوا في دعوتهم فنشرها الله وبارك الله فيه. وأما غيرهم فهم والله في سفال وفي شقاق، هذا حقيقة والله، والله إن الآن نرى أشياء عجيبة، غير الإخوة الآن في سفال وفي شقاق وفي تردي وفي نفور الناس عن دعوتهم، ملوا الناس من هذه الدعوات الكاذبة المفرقة. الناس تريد الرحمة أهل السنة، فإخواننا ما نرى منهم الآن واجتماع الناس عليهم، هذا ينبئ عن إيش؟ هذا إذا أنبأ فينبئ عن إخلاص لهذه الدعوة، فجزاهم الله خير الجزاء. وأنا لا أملك إلا أن أدعو لهم أن الله عز وجل يثبتهم وأن الله يزيدهم، وأوصيكم أن تضعوا أيديكم في أيديهم، تعاونوا جميعا على الخير، كونوا يدا واحدة، لا تتفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا، فما تفرق أهل الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، فلا تكونوا مثل هؤلاء بعد ما تعلمتم. العجيب أن بعض الطلاب يتعلم ويدرس عندك ويتعلم ويدرس، وفي الآخر لما يستفيد منك يختلف عليك، لا، لا تكونوا مثل هؤلاء الذين تفرقوا بعدما جاءتهم البينة، لا، كل ما تعلمتم كل ما زادكم علمكم أخوة وتكاتف وصفا واحدا، لن يخترق أبدا، لا تجعل لأحد أن يخترق صفكم أبدا، كونوا كالبنيان، كبيركم يرحم صغيركم وصغيركم يوقر كبيركم، تعيشون في خير. صلى الله وسلم وبارك على خير خلق، والله أعلم. الأسئلة ما في أسئلة، أسأل ذو القرنين هو اللي يسأل، أنا مو أسأل، لا تخافون، والله بيجيبكم زي ما قال الله وقال الرسول، اسألوه في مجلس آخر إن شاء الله يجيب على الأشياء، خاصة التعدد والتعدد، هو إن شاء الله ما أخاف منه أنا. ليش؟ لأنه إن شاء الله، إن شاء الله أنه رجل يخاف الله، يقول الحق وإن كان فيه. بس ترجم لي هذه الكلمتين الأخوة بس من باب إيش؟ حثة. Di akhir pertemuan ini beliau hafizahullah mengucapkan kalimat syukur kepada setiap pihak yang telah mempunyai andil dan memberikan bantuannya untuk terlaksana pertemuan-pertemuan dan kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Dan terutama beliau sebutkan para asatidzah yang mulia, yang terdepan di antara mereka seperti Al-Ustadzul Qarnain, kemudian Al-Ustadz Mustamin, Al-Ustadz Luqman Jamal, Al-Ustadz Abdul Bar, Al-Ustadz Ayyub, Al-Ustadz Ali Basuki, dan yang lainnya yang beliau tidak sebutkan ataupun yang beliau tidak mengingat namanya. Dan kata beliau, hafizahullah, semua ini adalah karena bantuan-bantuan dan andil yang telah diberikan oleh para ikhwah. Mungkin kebanyakan dari kalian bisa hadir di tempat ini karena mereka telah memberikan apa yang mereka mampu untuk mengadakan majelis-majelis, pertemuan-pertemuan, dan kegiatan-kegiatan yang kita nikmati bersama ini. Banyak di antara kita yang bisa tidur di malam hari dan beristirahat, tapi tidak demikian dengan pihak-pihak yang berusaha keras bagaimana terlaksananya acara-acara ini tadi. Maka beliau mengucapkan kalimat syukur kepada semua pihak, dan barangkali ada pula pihak yang kita tidak tahu tentang siapa dia, tapi dia punya andil, bahkan mungkin andilnya besar, yang tahu hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang akan mengganjari pahala kepadanya. Dan aku memperhatikan, kata beliau, setiap tahun jumlah ini bertambah, bertambah banyak, dan manusia menghadap kepada dakwah yang mulia ini. Semua ini menurutku adalah karena keikhlasan yang ada di dalamnya, sehingga Allah menghadapkan hati manusia kepada dakwah yang mulia ini. Oleh karena itu, hindarilah sikap berpecah belah, bertikai. Banyak di antara manusia yang mereka hidup di dalam kondisi yang carut marut. Mereka terpecah belah. Bahkan sebahagian mereka jatuh ke dalam hal-hal yang buruk. Manusia menginginkan dengan dakwah ahli sunnah ini adalah kasih sayangnya. Karena memang dakwah ini membawa kasih sayang terhadap manusia. Maka beliau juga ingatkan untuk berpegang kepada para ulama. Letakkan tangan kalian bersama tangan para ulama. Hendaknya kalian saling hormat menghormati antara satu dengan yang lainnya. Hendaknya kalian seperti satu bangunan yang kokoh, tidak akan tergoyahkan dengan apapun yang menerpanya. Kemudian beliau ingatkan, janganlah seperti ahli kitab yang mereka berpecah belah setelah datang kepada mereka petunjuk dan keterangan yang nyata dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah yang besar menyayangi yang kecil menghormati yang besar, dan demikianlah selanjutnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan keberkahan, dan kita mengucapkan kepada beliau, jazahullahu khairal jazah.